بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خضعت لعظمته كل الرقاب، وذل في عزته كل الصعاب، وانحنت له كل الأصلاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. سبحانه أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، رأيت آدم لما تلقى من ربه الكلمات وعليه الإله ذات، رأيت ابن آدم الذي قال يا ويلتى أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب، رأيت داود لما استغفر ربه وقر راكعا وأناب، رأيته لما تصور عليه القصر المحراب، رأيته لما شد الإله ملكه وآتاه الحكمة وفصل الخطاب، رأيت سليمان لما قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، رأيته لما حمل الهدهد الرسالة والوتاب، رأيته لما أتى بالعرش من اليمن ممن عنده علم الكتاب، رأيت زكريا لما ناداه الملائكة وهو صائم يصلي في المحراب، رأيت البتول العذراء مريم لما قالت البشر إياه ومن عند الله ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إخوة الإيمان والإسلام، وتكريما لهذه الروح الطيبة التي صعد على ربنا الكريم، نعيش سويا لرحاب القرآن الكريم. تلاوة قرآنية مباركة من عند الله تعالى، يتلو على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي وجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي، وفخر حراس حافظة الشرقية، والقارئ الحبيب الاهتمام مركز الزقازيق محافظة الشرقية، فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، سائلين الله عز وجل له التوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشهورا. بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وأدخل الذين آمنوا وعملوا كلمة طيبة كشجرة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت

لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة فأخرج به من الثمرات رزقا لا وأنزل من السماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر وسخر لكم الفلك لتجري في البحر وسخر لكم النهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وَإِذْ قَالَ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم فإنك غفور رحيم المحرم ربنا ليقيم الصلاة فيجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من رب إنهن أضللن كثيرا من الناس رب إنهن رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا ومن عصاني فإنك غفور عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهتدي فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وعلي على الكبر إسماعيل وإسحاق اجعلني مقيم الصلاة ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا ربنا ربنا الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا ربنا ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء ربنا ربنا ربنا وتقبل الدعاء ربنا وتقبل الدعاء ربنا وتقبل الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا ربنا ربنا ربنا وتقبل دعاء ربنا ربنا ربنا وتقبل دعاء ربنا ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عن همومك وأرضا ودع الأمور إلى القضاء والعبد طول صلاة لم تشرك عما قد يرى فلربما ضاع الطريق ولربما ارتفع القضاء الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا هكذا يكون الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله عز وجل فلا على مكان حضراتكم ذلك قل على كل قرآني إذاعي قارئ هذه الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والجمهورية ومصر العربية والعالم الإسلامي والعربي وفقر قراءة محافظة الشرقية والقارئ القارئ بمهنبائي مارد ومقادير محافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن نقلة وزيعت على تسامح حضرات غرس صوتا وضوءا لصاحبها حاج سيد اليماني وأولاده المقيمين بالمحل الخضرة المنشية الجديدة بالاشتراك مع مخازن الفراشة الذهبية الحديثة لصاحبها الحاج حجازي شيخ الجار المقيم بالجبرية إخوة الإيمان والإسلام وحيط علم